بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الكرام، إن الموضع الذي وقفنا عنده في باب الجنائز وهو موضوع تلقين الميت والانتفاع بعمل الحي، وسأل بعض الإخوة عما يحدث من بعض الناس من رفع الصوت عند الجنائز، وقد ألممنا في هذا الموقف البارحة بما يمكن أن يكفي في عرض الدرس لجزئية من مباحث كتاب الجنائز، ولكن أشرنا إلى أن بعض الإخوة وهم أقول مجتهدون محبون لطريقة سلف الأمة ينكرون بعض هذه الحالات ولا يقتصرون في إنكارهم على بيان وجهة نظرهم وتناول المسألة كمسألة خلافية بين العلماء، ولكن امتد الأمر بهم إلى اعتبار من يفعل شيئا من ذلك مبتدعا، وحاولوا تغيير ذلك بالفعل. وسمعت بعض الصور من قديم أن بعض الإخوة حضر جنازة، ولما أخذ بعض الإخوان الحاضرين يلقن الميت قام وتكلم عليهم بشدة، حتى إن أحد أولياء الميت وهو طالب علم أخذ بيده وعنفه، وستر الله أن لم يكن هناك أحد يتعصب للطرف الثاني فتكون المشادة وتكون المنازعة في موضع يحسن الصمت فيه. وفكرت في هذا الموضوع طويلا، فآخر ما أردت إيراده هو أن جميع الإخوان طلبة العلم قديما وحديثا، علماء ومنتسبين للعلم، طلاب علم ومجتهدين كبار، يعلمون بأن الإمام ابن تيمية رحمه الله هو قدوة الخلف في اتباع السلف، وما أعتقد أحد ممن ينتسب إلى العلم من أي طائفة ينازع في ذلك. فلما وقفت على كلامه من سنوات عديدة تعجبت أنهم ينتسبون إلى السلفية ويحبونها ويدافعون عنها وهم بعيدون كل البعد عن هذا الإمام الجليل. يقول أبو زهرة لما ترجم للأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله والإمام زيد، قال: نظرت في علماء المسلمين وفتشت فلم أجد من يستحق أن أترجم له إلا ابن تيمية. إذن وأعتقد من كذا سنة أقيم مهرجان في مصر تكريما لابن تيمية، يهمني بهذا أن أورد ونقرأ من كلامه في المجموع، المجموع معروف للجميع فيما يتعلق بهذه المسألة، وأرجو الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص وحسن النية، وأن يكون القصد من ذلك بيان الحق والقضاء على تلك الفتن وإبعاد النزاع والشقاق بين المسلمين عامة وبين طلبة العلم خاصة. أقول أيها الإخوة، في أول ما سأل السائل من أول بحث الإمام رحمه الله، وسئل عن رفع الصوت على الجنائز، يعني وهم يحملون الجنازة ويمضون بها من مصلاها إلى البقية، فأجاب: الحمد لله، لا يستحب رفع الصوت، أو لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة، لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. هذا مذهب الأئمة الأربعة، وأعتقد أن إماما جليلا كهذا يقول هذا مذهب الأئمة الأربعة يكون كاف للإنسان. وبالتجربة لم أجد أحدا من العلماء في الفقه المقارن والخلافيات أصدق عزوا من هذا الإمام وابن قدامة في المغني عند فقهاء الحنابلة. إذا وجدت عزوا في هذين الكتابين أو من هذين الرجلين فاطمئن واعلم بأن العزو صحيح. أما غيره فيما قرأت وحضرت الدرس ودرست، فإن كثيرا ممن يعزو يحتاج إلى تأمل أو إلى تثبت وتتبع. فيقول: هذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين، ولا أعلم فيه مخالفا. بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبع بصوت أو نار، نهى صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنائز بصوت مرتفع أو بنار تشعل، لأن هذا من عادة الجاهلية. رواه أبو داود، وسمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول في جنازة: استغفروا لأخيكم. وهذا كلام طيب، استغفروا له، أو كما يقول بعض الإخوان قولوا لا إله إلا الله، هذا ذكر وهذه عبادة، ولكن ليس هذا موطنها. سمع عبد الله بن عمر رجلا يقول في جنازة: استغفروا لأخيكم. فقال ابن عمر: لا غفر الله لك. وهذا زجر، لأن الموطن موطن انصات وإصغاء وصمت، وليس موضع كلام، لأن مشيع الجنازة يتأمل ويتدبر فيما آلت إليه ومصيرها. وقال قيس بن عباد، وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان حينما يقول واحد من الأئمة، سواء الأئمة الأربعة أو من التابعين ومن بعدهم، كانوا يريد سلف الأمة، وإذا كان تابعيا يريد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال. وهذا فيه حديث إن الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن، وإذا قرأ القرآن فإيه؟ استمعوا له وأنصتوا، مو بس استمع وأنصتوا، وكذلك عند حمل الجنازة، وكذلك عند الزحف لا ينبغي رفع الصوت هناك، اللهم إلا عند الكر والفر يكون بالتكبير، لأن التكبير من عوامل النصر للمسلمين. واتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة. وقصده بذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم يقول في موضوع تلقين الميت، سئل عن تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنه. وهذه المسألة التي وقفنا عندها وأشرنا إلى أن فيها الخلاف والجمهور على الإباحة وليس بواجب وليس بمكروه، ولكنه أجاب بالتفصيل رحمه الله. سئل عن تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنه، هل صح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته؟ وهل إذا لم يكن فيه شيء، أي حديث لا عن النبي ولا موقوف عن صحابه، يجوز فعله أم لا؟ هذا سؤال تفصيلي. هل ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟ هل جاء فيه حديث عن رسول الله وهذا هو المطلوب ومحل التأسي والاتباع، أو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو لم يأتي شيء لا عن رسول الله ولا عن الصحابة؟ وإذا لم يأتي شيء هل يجوز فعله أم لا يجوز؟ أعتقد سؤال مستوفي لجوانب الموضوع. فأجاب: هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة أنهم أمروا به. هذا القول الأول إيش؟ نقل عن طائفة من الصحابة أنهم أمروا به، كأبي أمامة الباهلي وغيره. وروي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مما لا يحكم بصحته، هذه أمانة العلم. قال روي فيه حديث لكن من حيث السند والصناعة لا يحكم بصحته، ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك. إذن طائفة من الصحابة كانت تأمر به ولم يرد عن كثير من الصحابة أن يفعلوه، وورد فيه حديث لكنه لم يصح ولا يحكم بصحته. فلهذا، أي لهذا الخلاف، طائفة تأمر به وطائفة لم يروى عنها فيه شيء. ولهذا قال الإمام أحمد وغيره من العلماء إن هذا التلقين لا بأس به، فرخصوا فيه ولم يأمروا به، واستحبه طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وكرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك وغيره. هكذا حكمها عند الأئمة، أئمة المذاهب الأربعة. أما قوله هنا وكرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك، إذن ليس كل أصحاب مالك. ولذلك ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان في سورة النملة ذكر عن بعض أصحاب مالك من كان يستحبه ويفعله. إذن أصحاب مالك يختلفون، منهم من يكرهه ومنهم من كان يفعله. وهنا كما قال الإمام أحمد وغيره من العلماء لا بأس به، فرخصوا فيه. والذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن ويقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا أمواتكم لا إله إلا الله، فتلقين المحتضر سنة مأمور بها. هنا يذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن يدفن الميت يقوم رسول الله على القبر ويقول: سلوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وتكليف الحاضرين وأمرهم أن يسألوا الله له التثبيت، لأنه الآن أي بعد تسوية التراب عليه يسأل. قال: وقد ثبت أن المقبور يسأل ويمتحن وأنه يؤمر بالدعاء له، فلهذا قيل إن التلقين ينفعه. فإن الميت يسمع النداء كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليسمع قرع نعالهم، وأنه قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هذه الكلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر في غزوة بدر حينما انتهت المعركة، وأمر صلى الله عليه وسلم بقتل المشركين فسحبوا وألقوا في قليب، وبعد 3 أيام من إلقائهم في القليب قالوا ركب صلى الله عليه وسلم، قلنا يتوجه إلى المدينة، قلنا يتمشى في أرض المعركة، فإذا به توجه إلى القليب فتوجهنا معه، فوقف عليهم وقال يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر يا رسول الله بعد 3 أيام أتخاطب قوما قد جيفوا أو جيفوا، يعني صاروا جايفة بعد 3 أيام؟ فقال يا عمر ما أنتم بأسمع أي بأشد سماعا لما أقول منهم، يعني هم يسمعون كما تسمعون ولستم أشد سماعا منهم لكلامي الآن، ولكنهم لا يجيبون. فيذكر ذلك يثبت بأن الميت يسمع في قبره، وهذه مقدمة أطال فيها ولدنا الشيخ الأمين ثم عقب عليها بما يتعلق بالتلقين وبالدعاء. قالوا أنه أمرنا بالسلام على الموتى، فقال ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه حتى يرد عليه السلام، والله أعلم. هكذا أيضا يستدل بأن الإنسان، هذا حديث موجود، ما من أحد يمر على قبر أخيه المسلم فيسلم عليه باسمه إلا رد الله عليه أي على الميت روحه فيرد عليه أي على المسلم السلام. كل ذلك يسوقه ليبين بأن الميت يسمع في قبره. وسئل رحمه الله هل يجب، شوف هناك ما هل ورد أم لا، وهنا هل يجب، إذا كان الأمر كذلك هل يجب بدم ينتفع، هل يجب، هل يجب تلقين الميت بعد دفنه أم لا، وهل القراءة تصل إلى الميت؟ زادنا هنا موضوع، ليش موضوع ايش؟ القراءة، التلقين والقراءة هل ينتفع بهم الميت ام لا؟ فاجاب تلقينه بعد موته ليس واجبا بالاجماع، ليس بواجب على المسلمين ان يلقنوا، وسيأتي المراتب الثلاث. تلقينه بعد موته ليس واجبا بالاجماع، ولا كان من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة كأبي أمامة وواثلة بن الأسقع. فمن الأئمة من رخص فيه، من الأئمة من ايش رخص، الوجوب لا، من الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد، وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي، ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال فيه 3، الاستحباب والكراهة والإباحة. إذن ذهب الوجوب والتحريم، استحباب كراهة إباحة، هذه الأقسام 3. ثم قال وهذا أعدل الأقوال. يبقى الأقوال فيه عند العلماء إيش؟ 3، الإباحة، الاستحباب، الكراهة، الإباحة. وهذه الأقوال 3 أعدلها وأقربها وأولاها، ما هو؟ الإباحة. فأما المستحب الذي أمر به أو أمر به وحض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدعاء للميت. وأما القراءة على القبر فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، ولم يكن يكرهها في الأخرى، وإنما رخص فيها لأنه بلغه أن ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قبره بفواتح البقرة وخواتيمها. وروي عن بعض الصحابة قراءة سورة البقرة، فالقراءة عند الدفن مأثورة في الجملة، وأما بعد ذلك أي عند القبر فلم ينقل فيه أثر، والله أعلم. وسئل: هل يشرع تلقين الميت الكبير والصغير أو لا؟ فأجاب: أما تلقين الميت فقد ذكره طائفة من الخراسانيين من أصحاب الشافعي واستحسنوه أيضا، ذكره المتولي والرافعي وغيرهما، وأما الشافعي نفسه فلم ينقل عنه فيه شيء. ومن الصحابة من كان يفعله كأبي أمامة الباهلي وواثلة بن الأسقع وغيرهما من الصحابة. هذه الآثار عن الصحابة الواردة في هذا الفعل، وهو دليل الإباحة لا الوجوب ولا الكراهية. ومن أصحاب أحمد من استحبه، والتحقيق أنه جائز وليس بسنة راتبة، يعني كل من مات نفعل، لا، من فعل ذلك فهو جائز، ومن ترك ذلك فليس واجبا عليه. وسئل رحمه الله تعالى، وهذا موضوع محط الرحل كما يقال، عن قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهل يقتضي ذلك إذا مات لا يصل إليه شيء من أفعال البر؟ أتأخذ هذا السؤال المتداول أو الذي يتناوله الجميع، وهو موضع الخلاف في هذه المسألة. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، ليس في الآية ولا في الحديث أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البر، بل أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بذلك. وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. هذا جواب مجمل في هذه القضية، ثم يبدأ بالتفصيل. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وإيش اللي بعدها؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا دعاء حملت العرش من الملائكة لمؤمني هذه الأمة ولآبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فقد أخبر سبحانه أن الملائكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة وبقاية العذاب ودخول الجنة، ودعاء الملائكة ليس عملا للعبد، إنما هو عمل لمن؟ للملائكة. وقال تعالى: واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الخليل عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنين أمرا بذلك وإخبارا عنهم، أمرا في قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، هذه صيغة أمر، وإخبارا عن إبراهيم عليه السلام وعن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن السنن المتواترة التي من جحدها كفر صلاة المسلمين على الميت ودعاؤهم له في الصلاة، وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، اللهم ارزقنا شفاعته بحق لا إله إلا الله، اللهم شفعه فينا يا رب العالمين. فإن السنن فيها متواترة، بل لم ينكر شفاعته لأهل الكبائر إلا أهل البدع، بل قد ثبت أنه يشفع لأهل الكبائر، وشفاعته دعاؤه وسؤاله الله تبارك وتعالى. فهذا وأمثاله من القرآن والسنن المتواترة، وجاحد مثل ذلك كافر بعد قيام الحجة عليه. والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة، مثل ما في الصحاح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم، هذه الانتفاع بالصدق. قال إن لي مخرفة أي بستانة أشهدكم أني تصدقت به عنها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم يوصي، أينفعه إن تصدقت عنه؟ قال نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن يذبح 100 بدنة، وأن هشام بن العاص يعني أخوه نحر حصته 50، وإن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني عن حصته في 100، فقال أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه نفعه ذلك. وفي سنن الدارقطني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي أبوان وكنت أبرهما حال حياتهما، فكيف بالبر بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صيامك، وأن تصدق لهما مع صدقتك. الجمهور يوافقون على ما جاء في هذا الحديث وينازعون في صلاتك، ويقولون نعم إن صمت إن تصدقت أجزاء، ولكن الصلاة لا. والصلاة هنا بمعنى الدعاء، وصلي لهم مع صلاتك أي أدعو لهم مع صلاتك. ولكن علماء الأصول أو الإمام هنا لم يفصل هذا، وعلماء الأصول يقولون إن الصلاة وإن كانت لغة الدعاء واصطلاحا الركوع والسجود المعروف، ولكن لا يصح حمل اللفظ المشترك على معنييه في محل واحد. ولذا يقولون وصلي لهم مع صلاتك، إما أن نحمل صلي في الموضعين على الدعاء ادعو لهم مع دعائك، او نحملها على الصلاة المشروعة ركوع وسجود فتكون الصلاة صلي لهم اي كصلاتك لنفسك مع صلاتك، وهذا الذي اختاره الامام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذكر مسلم في اول كتابه عن ابي اسحاق الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك يا ابا عبد الرحمن الحديث الذي جاء ان البر بعد البر ان تصلي لابويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك، فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قلت له: هذا من حديث شهاب ابن حراس. قال: ثقة. قلت: عمن؟ قال: عن الحجاج ابن دينار. فقال: ثقة. عمن؟ قلت: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يبين هذا السند. قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز تقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف، والأمر كما ذكره عبد الله بن مبارك، فإن هذا الحديث مرسل ولم يعترض على نفس القضية. والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت، وكذلك العبادات المالية كالعتق. هذا تعليقه على هذا الأثر. قال: وإنما تنازعوا في العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة. ومع هذا ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام نذر. قال: أرأيت إن كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وفي الصحيح عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين. قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق. وهذا الحديث هنا الجمهور يوافقون على ذلك، ولكن المأثور عن مالك رحمه الله: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال: إذا كان الصوم نذرا كهذه أو كفارة، يعني هو الذي أوجبه على نفسه، فمالك يوافق في هذه. أما إذا كان عن رمضان فالجمهور يقولون به: إذا صام الولي عن الميت من رمضان أجزأه. ومالك يقول: لا، لا قضاء على الميت في صيام. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن بريدة بن حصيب عن أبيه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزي عنها أن أصوم عنها؟ قال: نعم. فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه يصام عن الميت ما نذر، وأنه شبه ذلك أو شبه ذلك بقضاء الدين. والأئمة تنازعوا في ذلك، ولم يخالف هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة من بلغته، وإنما خالفها من لم تبلغه. هذا اعتذار من الإمام عمن خالف هذه الأحاديث بأنه ما خالف رسول الله ولكنه لم تبلغه تلك الأحاديث، وإنما خالفها من لم تبلغه. وقد تقدم حديث عمرو بأنهم إذا صاموا عن المسلم نفع، وأما الحج فيجزي عنه عند عامتهم، ليس فيه إلا اختلاف شاذ. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال: حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. وفي رواية البخاري: إن أختي نذرت أن تحج. وفي صحيح مسلم عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تحج، أفيجزي أو يقضي أن أحج عنها؟ قال: نعم. ففي هذه الأحاديث الصحيح أنه أمر بحج الفرض عن الميت وبحج النذر كما أمر بالصيام، وأن المأمور تارة يكون ولدا وتارة يكون أخا، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين. يكون على الميت، والدين يصح قضاؤه من كل احد، فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك من كل أحد، لا يختص ذلك بالولد كما جاء مصرحا به في الأخر. فهذا الذي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم مفصل مبين، فعلم أن ذلك لا ينافي قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. انظر الى طول نفسه وكثرة استدلاله ثم رجوعه الى اصل السؤال الاول. فهذا الذي ثبت بالكتاب والسنة والاجماع علم مفصل مبين، فعلم ان ذلك لا ينافي قوله وان ليس الانسان الا ما سعى. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، بل هذا حق وهذا حق. اما الحديث فانه قال انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فذكر الولد ودعاؤه له خاصين، لان الولد من كسبه كما قال: ما اغنى عنه ماله وما ما اغنى عني مال ما اغنى عنه ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصل الى اخره. قالوا انه ولده، يعني وما كسب انما هو ليش الولد والمال منصوص عليه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه. فلما كان هو الساعي في وجود الولد كان عمله من كسبه بخلاف الاخ والعم والاب ونحوهم، فانه ينتفع ايضا بدعائهم بل بدعاء الاجانب، لكن ليس ذلك من عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع عمله الا من ثلاث، ولم يقل انه لم ينتفع بعمل غيره. فاذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع، واذا دعا له غيره لم يكن من عمله لكنه ينتفع به. واما الآية فالناس فيها اجوبة متعددة، كما قيل انها تختص بشرع من قبلنا، وقيل انها مخصوصة، وقيل انها منسوخة، وقيل انها تنال السعي مباشرة وسببا، والايمان من سعيه الذي تسبب فيه، ولا يحتاج الى شيء من ذلك، اي من هذه الاقاويل كلها، بل ظاهر الآية حق لا يخالف بقية النصوص، فإنه قال ليس للإنسان إلا ما سعى وهذا حق، فإنه إنما يستحق سعيه، فهو الذي يملكه ويستحقه، كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو، وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له، لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب غيره. فمن صلى على جنازة فله قيراط، فيثاب المصلي على سعيه الذي هو صلاته، والميت أيضا يرحم بصلاة الحي عليه، كما قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا 100 ويروى 40 ويروى 3 صفوف ويشفعون فيه إلا شفعوا فيه، أو قال إلا غفر له. فالله تعالى يثيب هذا الساعي على سعيه الذي هو له، ويرحم ذلك الميت بسعي هذا الحي لدعائه له وصدقته عنه وصيامه عنه وحجه عنه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه دعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك الموكل به آمين ولك مثله. فهذا من السعي الذي ينتفع به المؤمن، أو ينفع به المؤمن أخاه، يثيب الله هذا ويرحم هذا. وليس الإنسان إلا ما سعى، وليس كل ما ينتفع به الميت أو الحي أو يرحم به يكون من سعيه، بل أطفال المؤمنين يدخلون الجنة مع آبائهم بلا سعي. فالذي لم يجز إلا به أخص من كل انتفاع، لئلا يطلب الإنسان الثواب على غير عمله، وهو كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين، وينبغي له أن يكون هو الموفي له، والله أعلم. وسئل رحمه الله: ما تقول السادة وأئمة كذا في كذا في القراءة للميت، هل تصل إليه أم لا، والأجرة على ذلك، وطعام أهل الميت لمن هو مستحق إلى آخره؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، أما الصدقة عن الميت فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين، وقد ورد بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة، مثل قوله أو مثل قول سعد: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وذكر هذا الأثر المتقدم. وأما الصيام عنه وصلاة التطوع عنه وقراءة القرآن عنه فهذا فيه قولان للعلماء، أحدهما ينتفع به وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما وبعض أصحاب الشافعي وغيره، وهو المشهور في مذهب مالك والشافعي. وأما الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا يصح ذلك، فإن العلماء إنما تنازعوا في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والإمامة والحج عن الغير، لأن المستأجر يستوفي المنفعة، فقيل يصح لذلك كما هو المشهور من مذهب مالك والشافعي، وقيل لا يجوز، لأن هذه الأعمال يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، فإنها إنما تصح من المسلم دون الكافر، فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله تعالى. وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق، لأن الله إنما يقبل من العمل ما أريد به وجهه، لا ما فعل لأجل عروض الدنيا، إلى آخر ما ذكر هنا. وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض فلا ثواب له، أي لم يبق له ما يهبه للميت. قال: وإنما المستحب إذا مات الميت، أو موضوع الطعام إلى آخره. وأما القراءة الدائمة على القبور فلم تكن معروفة عند السلف، وقد تنازع الناس في القراءة على القبر فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الروايات عنه، ورخص فيها في الرواية المتأخرة لما بلغه أن عبد الله بن عمر أوصى أن يقرأ عند دفنه بفواتيح البقرة وخواتيمها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة على الميت، وأمر أن يصام عنه الصوم، فالصدقة من الموتى عن الموتى من الأعمال الصالحة، وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم. وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين، كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. فإذا أهدى للميت أو أهدي لميت ثواب صيام أو ثواب صلاة أو قراءة جاز ذلك. وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون إنما يشرع ذلك في العبادات المالية. ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم للمسلمين ولا لخصوصهم، بل كانوا عادتهم كما تقدم. فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل، والله أعلم. ثم سئل عمن هلل 70,000 مرة وأهداه للميت يكون براءة للميت من النار، حديث صحيح أم لا؟ وإذا هلل الإنسان وأهداه إلى الميت يصل إليه ثوابه أم لا؟ فأجاب: إذا هلل الإنسان هكذا 70,000 أو أقل أو أكثر وأهديت إليه نفعه الله بذلك، وليس هذا حديث صحيح ولا ضعيف، والله تعالى أعلم. هذا يا إخوان قد نكون أطلنا عليكم بإيراد كل هذه النقول عن الإمام ابن تيمية لشيء واحد فقط، وهو أننا نعلم بأن تلقين الميت على هذه المراتب الثلاث، هناك من كرهه وهناك من استحبه وفعل، وهناك من يقول الأمر مباح. ومعلوم عند الجميع إذا كان الأمر مباح وقال هذا أعدل الأقوال، أعدل الأقوال الثلاثة الإباحة، فإذا كان خلاصة ذلك وأعدل الأقوال الإباحة فلا ينبغي لإنسان ينتمي إلى السلفية وإلى ابن تيمية أن يجعل من هذا المباح قضية خلاف ونزاع وينصب نفسه عند القبور هناك يتشاجر مع الناس ويتخاصم معهم، هذا الذي نريده فقط. أما أن تفعل التلقين أو لا تفعل فهذا أمر ليس موضع نزاع عندنا، إنما هو كما قيل إنما هو للإباحة. ثم ما دمنا قد أطلنا عليكم بهذا، هذا تلميذه ابن القيم، كم ساعة هذا تلميذه ابن القيم في كتاب الروح لمن أراد أن يرجع إليه، قال فصل على أن استدلاله على سماع الموتى دعاء الأحياء وسلامهم عليهم إلى آخره، وذكر أشياء عديدة في أوائل الكتاب إلى صفحة 13. فصل. ويدل على هذا أيضا ما جرى عليه عمل الناس قديما وإلى الآن، أي إلى زمنه في القرن السابع، من تلقين الميت في قبره، ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا. وسئل عن الإمام أحمد رحمه الله، وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه واحتج عليه بالعمل، وذكر أثرا طويلا لا يتسع الوقت لقراءته، من شاء رجع إليه، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى الليلة المقبلة إن شاء الله، من كان عنده استشكال فيما سمع فليرجع إلى المجموع وهو الجزء 27 فيما يتعلق بهذا الموضوع، نعم 24 سبع في غير هذا في الزيارة، الجزء 24 من المجموع للإمام ابن تيمية وكتاب الروح لابن القيم. هذا اخترت لكم هذا لأنه أجمع ما كتب في الموضوع، والأقوال الأخرى عند الأئمة هو كفانا المؤونة، وحكاها لنا عنهم رحمهم الله، وجزى الله سلف الأمة أحسن الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله. السؤال واحد. يقول السائل: تلقين الميت في بلدنا يكون بعد دفنه باللغة العربية. السؤال: كيف يفهم الميت اللغة العربية مع أنه لا يعرف العربية ولم يدرسها في حياته؟ المترجم يعني. يا اخوان، يقولون بان لغة يوم القيامة هي العربية، وهي لغة اهل الجنة في الجنة، ومن اراد الوقوف على ذلك فليرجع للمزهر للسيوطي ولكلام الشافعي في وجوب تعلم اللغة العربية من اجل الدين والعبادة. وعلماء الوضع الذين تكلموا عن وضع اللغة هي توقيفية، وحي وعلم آدم الأسماء كلها، أو هي اصطلاحية أو إلى آخره، فليرجع في علم الوضع إلى نشأة اللغات وليجد ذلك مبسوطا إن شاء الله.